ايش تسوي؟ تضر بالنظر. ولا صار قرايب، ولا صار يقرا غيب عن ظهر قلب. هي الظاهر انها تاتي من غير اختيار من بعض الناس، تاتي من غير اختيار من بعض الناس، وبعض الناس لو اراد يمنع نفسه ما عاد يقرا، ما يمشي زين، فالانسان اذا اعتادها لا ما يقدر يطلقها. لكن هل الافضل ان يعتاد ذلك؟ يقول بعض الناس ان الافضل ان لا يعتاد ذلك، لان هذا من طرق الصوفيه. الصوفيه عندما يذكرون الله عز وجل في اذكار معينه يهزون، وكلما كان الذكر اشد وقعا في قلوبهم انخفضوا اكثر، انخفضوا اكثر. وكان بعضهم يكون معه الصوت يضرب به الارض، فاذا غبر اكثر صار اجرهم اكثر. وهذا الذي يسمونه التغبير، عندما ذكر التغبير هذا معروف، يعطون كل واحد الصوت يقول يلا اذا وصلنا الى اخر جمله فاضرب. فاذا كان اكثر غبار فهذا معناه ان عنده انفعال اقوى، عنده انفعال في احتياج الذكر اقوى من غيره. فالظاهر ان الذي قال من الناس انه لا ينبغي ان يهز خوفا من التشبه. اما اذا كان امرا طبيعيا يعني تفرضه الطبيعه ولا يتمكن من التخلص منه فالظاهر انه شرف لا باس به. لكن فيه ناس اللي يظهر لي انهم يتقصدون هذا، يتقصدون، ولهذا بعضهم تجده يمسك باذنيه هكذا ثم يهز مره مره حتى يصل الى قريب الارض. هذا معناه انه تقصد هذا الشيء. اي نعم. نعم. لا صحيح، النذر مفصلا مفرقا، ولهذا قال لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. ها؟ ما أظن، لأن الصدى بآلة وليس من طبيعة الإنسان. ثم الصدى بعضه إذا سمعته ولا يغير القرآن تغييرا كاملا حتى أن الإنسان يمج السماع إليه، يمج السماع إلى القرآن بهذا الصدى مرة كأن الحرف صار ألف حرف. نعم. ها؟ إيه؟ أين؟ تشجيع يعني. أي هو الظاهر، الظاهر أنه لا بأس به، خصوصا الصغار، ولعاد الكبار يجب أن لا يعودوا على هذا الشيء، لكن الصغار لا بأس. يعني مثل الصلاة لا بأس أنه يقول اللي صلي كل واحد يصلي أعطيه ريال. نعم ما في بأس، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله. وما زال العلماء يجعلون جوائز، العلماء يجعلون جوائز لمن يحفظ بعض المتون. نعم. مثل بلوغ المرام، أنا أذكر أن شيخنا رحمه الله جعل 100 ريال لمن يحفظ بلوغ المرام، لكن 100 ريال ذاك الأيام عن 10,000 نهاء عن 1,000، يعني من يحصل 10,000 ذاك الأيام؟ لكن الأفضل، والأفضل لا شك أن الإخلاص أفضل، لكن إذا كان الناس يحتاجون إلى تشجيع ما في مانع نشجع. نعم. هذه 5 أسئلة الآن في الحديث. نعم. باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي